نفس في عينيك ويفعل وانا بين ايديك ما يحسن في عينيك افعل وانا بين ايديك يا ربي خف علي وحنان روحك حولي يا خف علي وحنان روحك حولي ولا يمكنها تتركني ده وعدك بيطمني ولا يمكنها تتركني ده وعدك بيطمني يا شاريني بالدم الغالي أترني على قلبك غالي يا شاريني بالدم الغالي أترني على قلبك غالي انت اللي يهمك أمري وفي ايدك ملئ وغامري انت اللي يهمك أمري وإيدك ملئ وغامري وعدت تكون ويايا كل الأيام يا عزايا وعدت تكون ويايا كل الأيام يا ولا يمكنها تتركني ده وعدك بيطمني هتتركني ده وعدك بيطمني يا شاريني من الغالي على قلبك غالي يا شاريني بالدم الغالي أتريني على قلبك غالي ماشي في ظلال الموت فرحا وسمع الصوت ماشي في ظلال الموت مجدا ومبارك اسمك مرتاح على رسمك مجدا ومبارك اسمك مرتاح على رسمك ولا يمكنها تتركني ده وعدك بيطمن ولا يمكنها تتركني ده وعدك بيطمني يا شاريني بالدم الغالي أتريني على قلبك غالي يا شاريني بالدم الغالي أتريني على قلبك لا يقف إنسان قدامك وجهي ياسر لا يقف إنسان قدامك كل الهضاب ماهد بسلام أولاد تعاهد يمكنها تتركني يا شاريني بالدم الغالي أتريني على قلبك غالي يا شاريني بالدم الغالي أتريني على قلبك غالي سلامي أنا أعطيكم وروحي يفرح فيكم سلامي أنا أعطيكم وروحي يفرح فيكم حملك ارميه يا ابني خفف واتقل عليا حملك ارمي يا ابني لا يمكنها تطربني ده وعدك بي ويمكنها تتركني ده وعدك بيطمني يا شاريني بالدم الغالي على قلبك غالي يا شاريني بالدم الغالي أتريني على قلبك غالي هللويا ترنيمة تستحق الهللويا. هنكمل الفقرة بتاعت اعرف اللي احنا ابتدينا فيها المرة اللي فاتت. هنتكلم النهاردة عن اعرف ازاي تصلي. اعرف ازاي تصلي احنا اتفقنا ان اللي بيحب حد بيحب يكلمه كتير. اللي بيحب حد بيحب يكلمه كتير. هل أنا بحب الله ولا لا؟ ربنا دايما بيلتمس لنا العذر في كل حاجة بنعملها. ليه؟ علشان هو بيحبنا. ربنا يا أحبائي لو مش بيحبنا كان أهلكنا من زمان. لكن ربنا ادى عهد لنوح بعد الطوفان اللي هو علامة قوس قزح وقالوا ان انا مش ههلك الارض تاني وخلاص كده انا اديتك عهد كل ما تشوف مطرة هتلاقي قوس قزح ده هيبقى عهد بيني وبينكم ان انا مش ههلك الارض تاني ومش هجيب تاني طوفان يموت العالم كله. الايام اللي احنا فيها يا احبائي الصوم والصلاة. الصوم والصلاة لازم الاثنين مع بعض. لو انا بصوم بس وما بصليش يبقى انا كده بهلك جسدي مش هستفاد اي حاجة. الله حنين جدا وبيقبل كل الناس. بيقبل الزاني والكذاب وده كله امثلة من الكتاب المقدس. قبل المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل. تخيلوا لو يعني لو مسيح دلوقتي في الوقت اللي احنا عايشين فيه وجابوا له واحدة من بيت مش كويس هيعمل معها ايه؟ هيسامحها. واحنا هنعمل مع المسيح ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ان دي أمسكت في ذات الفعل ده لسه زي بقرفها بخطياها بزناها بقرف. الإنسان دايما ضعيف لكن الله عشان قوي فعنده مقدرة عن السماح عنده مقدرة عن أنه يقبل الخاطي. إحنا عشان ضعفة فمنستحملش بعض. وزي ما قلت لكم من شوية أن اللي بيحب حد بيحب يكلمه إيه كتير. لما تيجي تبتدي في الصلاة يعني الكلام النهاردة زي نصلي كل حاجة في بدايتها بتبتدي قوية. زي انا كده في بداية الترم ببقى واخد الموضوع جد. في بداية ثانوية عامة انا هبتدي اذاكر وهعمل اللي عليا واجي اسبوعين ثلاثة شهر شهرين وابتدي انام. ليه؟ اي حاجة في بدايتها بتبقى نشيطة. لما مثلا واحد واحدة يتجوزوا اول شهر شهرين ثلاثة سنة حب مقطع الدنيا. يجي بعد كده الدنيا بقت عادية بقى يعني انا خدت على وجودك في حياتي وانت خدت على وجودي في حياتك فالموضوع بقى بالنسبة لنا عادي ما انت موجودة وانا موجودة مشكلة يعني. ف فكل مرة تصلي فيها صلي كأنك أول مرة تصلي، صلي كأنك أول مرة تصلي. بمعنى أنا النهاردة عايز أقف أصلي وهنفذ القانون اللي أبونا الهولي في الاعتراف وإحنا قاعدين، الاستياء اللي جوايا بيبقى عامل إزاي؟ الشيطان بيفضل يحبط فيا، يا عم اقعد، ما انت غيرك كتير مش بيصلوا، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله يا عم ناجل الصوم لحد النص ولا اسبوع الالم وخلاص؟ الكنيسه كلها كيان واحد، الكنيسه كلها كيان واحد. لما يجي عضو ما يشتغلش فيها الكنيسه هتبتدي ان هي ايه؟ الكنيسه ما بتقعش، تبتدي ايه؟ عايزه نهضه بقى، قوم. عشان كده احنا دايما نعمل نهضات ودايما نعمل اجتماعات. ليه؟ ان الناس بطبيعتها كسوله، الناس بطبيعتها ايه؟ تحب القعده. لكن الكنيسه تعمل ايه؟ تعمل نهضه، يا فلان قوم، قوم زي المفلوج. المفلوج لو كانوا اصحابه مش بيحبوه ما كانوش شالوه وخدوه طلعوه على السطح وفتحوا السطح، فتحوا السطح، هو ما كانش طوب، هو كان جريد كده موجود على بعضه خشب وقش وحاجات كده، ماشي؟ عملوا ايه؟ شالوا السطح ده وراحوا نزلوا مفلوج قدام المسيح. الله على المحبة، ايه المحبة دي يا رب؟ المحبة جميلة في الموضوع ده. هو انتوا ازاي بتحبوا صاحبكوا قوي كده؟ والمفروض ده برضه يبقى بيننا، لو انا بحب صاحبي بجد مش هخليه يتفرج على فيلم مش كويس، مش هخليه يشرب سجاير، مش هخليه يشتم زي ما انا بشتم. المفروض ان انا بحبه اخاف عليه، المفروض ان انا بحب ابنوب، ابنوب خد بالك عشان انت لو عملت الموضوع ده هتقع في الحته دي، ابنوب خد بالك انت لو شربت سجاير بعد كده هتتعب، يا فلان خد بالك لو انت اتفرجت على حاجات زي كده كتير هيجي لك ايه يعني في الاحلام بقى وهتبقى الدنيا مش تمام. فانا عشان بحب صاحبي المفروض اقدمه قدام المسيح في صلاتي، يا رب وانا بصلي كده يا رب خد بالك من صاحب فلان، خد بالك من الخدمه، خد بالك من الناس اللي معايا في الخدمه. لما ربنا يلاقيني ان انا بقدم غيري عني، الله انت محبتك كبيره يا مايكل، لا انت تستحق ان انا اقبل صلاتك وصلاتك مقبوله قدامي. ليه؟ لان هي مقبوله، لان هي بحب، انا بصلي لربنا لان انا بحبه، بصلي للناس لان انا بحبهم، فانا كده صلاتي مقبوله، انا مش عايز حاجه تاني. ولما احب ربنا هعرف اتكلم معاه كتير، وانا ماشي في الشارع هتكلم معاه. مين فيكم بيعرف يعد 41 مره بتاع كرياليسون؟ مفيش. كرياليسون 41 مره نعدها ازاي؟ كرياليسون ثلاث مرات صباع اللي هي دي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و14، دي اللي هي اخر مرتين. كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون. لو عدينا اللي انا قلت لكم عليه ده اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8، انتوا لما تاخدوا عليها هتعدوها وانتوا مش مدركين اصلا. 1 كرياليسون ثلاث مرات، كرياليسون ثلاث مرات، كرياليسون ثلاث مرات، تمام؟ هنبتدي كده لحد ما نوصل لحد هنا، دي اخر ثلاثة كرياليسون، كرياليسون الأخيرة دي اللي هي رقم 14 هتبقى اللي هي الإيه؟ المرتين، كرياليسون كرياليسون هي دي. المرة اللي فاتت تعلمنا مع بعض المطانية تتعمل إزاي؟ كان في قصة حكاها أبونا أرميا بولس الأسبوع اللي فات عن موضوع الصلاة والقرب من ربنا. تقول مرة، بيقول مرة، بيقولوا يعني إن الطيور الأول ما كانش ليها أجنحة، قصة يعني، وكان رجليها قصيرة زي ما هي موجودة دلوقتي كده. فعملوا اجتماع صلاة وقعدوا يصلوا لربنا، هي قصة طبعا عابرة بس ليها هدف. قعدوا يصلوا لربنا، هو انت ليه خلقنا كده؟ انت ليه خلقنا كده ضعفة زي ما احنا شايفين نفسنا؟ احنا انت ليه يا رب خلينا ضعفة؟ ما كنا بقينا اقوياء ومش عارف ايه. فالمهم ربنا بعت لهم ملاك، هي قصة طبعا هنستفاد منها. ربنا بعت لهم ملاك والملاك قال لهم صلوا النهاردة كله وناموا، وبكرة الصبح هتلاقوا ربنا عمل في جسمكم حاجة جديدة جدا. فهم قعدوا يصلوا طول الليل وناموا، وصح الصبح لقوا حتتين على ايه كتفهم. هو انت يا رب بدل ما تشيل من علينا وتطول لنا رجلينا عشان نمشي زي بقية الناس بتحط علينا كمان؟ فقعدوا يهزوا في جناحاتهم، ايه اللي انت عملته معانا ده؟ احنا مش فاهمين انت عملت معانا ايه، انت بتحط علينا ليه يا رب؟ فراح مع التدريب ابتدوا ان هم يفردوا جناحاتهم ويطيروا لفوق. ساعات كتيرة يا احبائي بنيجي على ربنا جدا ونقول له انت ليه عملت في حياتنا كده؟ انت ليه مثلا يعني ليه اخدت ابويا مني دلوقتي؟ ليه اخدت امي مني دلوقتي؟ ليه اخدت اخويا وصاحبي اللي كنت بعتمد عليه في حاجات كتير؟ نقعد نقول لربنا ليه ليه. لكن ربنا بيبقى قصده من كده ان هو يزكينا وان هو يدينا خبرة في الحياة ويدينا ان احنا يعتمد علينا فعلا. كان في برضو تأمل كده جميل عجبني، كان بيقول عارفين ان ربنا ليه بيقول معلش؟ لما العذر مات ربنا جه ولقى مريم ومرثى بيعيطوا، ما قالش ما تعيطيش مفيش حاجة تستاهل وايه اللي عاملاه في روحك ده. ساعات احنا نقعد نقول لبعضنا يا عمي عادي انت ايه مفيش حاجة تستاهل في الدنيا، لكن عمل ايه؟ لكن هو بكى وكأنه بيقول ايه معلش انا حاسس بيكي. نحس بغيرنا يا احبائي. ارمال اتنين لما ابنها مات ما قالهاش ما سابهاش لغاية ما تعدي وتهدى وهدي نفسك ومش عارف ايه، لكن رب تحنن عليها والانجيل يقول ايه لا تبكي ومعلش انا معاك وجنبك وطبطب عليها، وراح قوم لها ابنها. ربنا بيقول معلش. لما قال للسامرية روحي ادعي زوجك هي قالت له ايه ليس لدي زوج، ما قالهاش احسن ما انت اللي عملتيه في نفسك ده، انت اللي بتعملي في نفسك ده وانت ليه سايبه نفسك في الخطيه كده، راح قال لها ايه انت ما كذبتيش وهديكي ماء من ينبوع الماء الحي. ما فضلش يوبخ في المرأة السامرية، انت ازاي تعملي كده، انت ازاي تشرب سجاير، انت ازاي، لكن ايه بحب جاب خيره. بحب خلى المرأة السامرية من امرأة خاطية، من امرأة خاطية لامرأة مبشرة، بشرت مدينة بحالها زيها زي الرسل زيها زي يونان النبي، راحت بشرت مدينة بحالها. عشان ليه؟ كان لطيف معها في الكلام. اعرفوا ازاي تكسبوا غيركم. لما شاف مريض بركة حزدة اللي هو يوم الحد جاي الانجيل هتقري بتاعه، كان بقاله 38 سنة رائد ما بيتحركش ماشي، قال له ايه؟ قال له اتريد ان تبرأ؟ ما قالوش انت ما زهقتش من اللي انت فيه ده يا عم توب بقى يا عم مش عارف ايه. راح قال له ايه معلش انت متضايق من حاجة؟ مريض قال له اه ما عنديش حد ينزلني في المية، كان عارف انه متضايق من دي وما عندوش حد يسمعه ويساعده اكتر من هو يخف. لكن اصحابه بقى عملوا ايه؟ اصحاب المفلوج دول عملوا ايه؟ نزلوه ربنا وهو بيوعز. القصه انا بقول لكم محبه اصحاب المفلوج هي اللي خلت المفلوج يخف، هي اللي خلت المفلوج يسترد لصحته تاني ويرجع تاني. لو كان اصحابه دول ما عملوش كده قدام المسيح وجابوه قدامه ما كانش هيخف. عشان كده بقول لكم صلوا لغيركم. لو انت شايف صاحبك واقع في خطيه معينه او شايف ان هو واقع في حته معينه صلي له، صلي له ليه؟ عشان يخف. زي حماد سمعان، حماد سمعان عملت ايه؟ كانت مريضه ويقول الانجيل ايه فسالوه من اجلها صلوا للمسيح، صلوا لربنا عشانها. راح عمل ايه المسيح؟ حط ايده عليها وبرأت، شفيت في الحال وقامت تخدمهم. يعني هي من مرأة مريضة عندها حمى لامرأة خادمة. لما نصلي من أجل غيرنا يا أحبائي، الصلاة على فكرة بتعمل معجزات فعلا، بتعمل معجزات. أصلي من أجل غيري زي جبل مقطم، لما القصة بتاع الجبل المقطم دول لما صلوا كلهم ربنا الجبل النقل فعلا زي ما كان مكتوب في الإنجيل. الصلاة مهمة جدا يا أحبائي مع الصوم والصدقة، زي ما أستاذ جون قال صوم وصلاة وصدقة، ثلاثة صاد فيتامين صاد. صلي كويس، حب ربنا من قلبك هتعرف تصلي، لما تحب ربنا بجد هتعرف تصلي. وصوم مش لازم ابقى صايم بالاكل بس، اصوم بقلبي واصوم بعناية واصوم ببقي واصوم بكل حواسي. ربنا يديكم نعمه ويقبل صومكم وصلاتكم ويديكم ان انتوا تعرفوا تخدموا ربنا معاكم.